اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنا نشهد أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا نظير لك ولا صاحبة ولا صاحب لك ولا ولد ولا والد ولا والدة لك. ونشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. نشهد أنك تطاع فتشكر وتعصى من خلقك فتغفر لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية وأن سرنا عندك يا مولانا علانية. ونشهد أن الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والعبد عبدك والخلق خلقك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ألا عباد الله إن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه جل وعلا فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله جل وعلا فهو القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله يقول ربكم جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول جل وعلا ممتنا عليكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واعلموا علم اليقين أن الإسلام قد أولى العلم وطلابه جل العناية وحث الناس على طلب العلم وإعمال العلم كل ميدان من ميادين المعرفة وكل مجال من مجالات الحياة، لأن العلم أساس النهضات وعماد الحضارات ووسيلة التقدم للأفراد عامة والجماعات. وشريعة الإسلام كما تعلمون عباد الله قائمة على العلم وداعية إليه في كل أمر من أمور الدين وأمور الحياة. ومعجزة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، أنه كان أميا صلوات ربي وتسليماته عليه، فآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. ولذا إخوة الإسلام، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام المعلمين في كل زمان وفي كل مكان، فهو المعلم الأول الذي علم البشرية إلى يوم الدين منذ أن بعث صلوات ربي وتسليماته عليه، والعلم يتنزل عليه من السماء. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زكاه ربه جل وعلا، زكى الله تبارك وتعالى لسانه، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المعلم الذي علم البشرية، هو الأمي الذي علم العلماء. ولا ينبغي لأي إنسان مهما كان قدره أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية، أو أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، أو أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المعرفة. فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ولكنه علم المتعلمين بأمر من الله جل وعلا. أليس الله تعالى هو الذي قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمي الذي علم العلماء، وما ينبغي لإنسان لجهله أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا أو أنه كان جاهلا. حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من مسائل الدين عن أمة من الأمم السالفة، أو عن قصة وقعت فيما مضى، فكيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو الذي ليس عنده هذا العلم، لأنه كان قبله، وهو الذي لم يجلس يوما من الأيام بين يدي معلم لكي يعلمه هذه القصص. فتكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر صلى الله عليه وسلم فيما سئل عنه في الأمور السالفة وفي الأقوام الماضية، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من قصص الأنبياء والمرسلين قبله. كيف له بهذا العلم عباد الله إن لم يكن ذلك من قبل الله جل وعلا؟ وأجاب عن القصص السالفة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الإجابات حتى يأتيه أمر الله جل وعلا فيها، وذلك إجلالا لقدره، لأنه صلى الله عليه وسلم منذ بعث فهو لا ينطق عن الهوى. أخبر عن عاد، أخبر عن ثمود، أخبر عن موسى، أخبر عن فرعون، أخبر عن قارون، أخبر عن عيسى، أخبر عن مريم، أخبر عن يونس، أخبر عن نوح، أخبر عن إبراهيم، أخبر عن يونس، أخبر عن إسحاق، أخبر عن الأنبياء والمرسلين قبله. تكلم عن اصحاب الكهف، تكلم عن اصحاب القرية، تكلم عن امور كثيرة كانت فيما مضى وجدت عند اهل الكتاب في كتبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم في هذه المسائل فهو امام العلماء على وجه الارض، ولا ينبغي لانسان ان يقدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اميا فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا ببعض الامور، فهذه والله مقولة لو استحلها الانسان لخرج بها من ملة الاسلام، لان الله تبارك وتعالى اخبر من عليائه قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فحاشا وكلا عباد الله ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، او ان يتهم الصحابة الاعلام رضوان الله تعالى عليهم كذلك بالجهل. ووالله ثم والله ثم والله ما وصلنا هذا الدين الا من افواه الصحابة ومن اقلام الصحابة رضي الله عنهم. 124,000 من العلماء يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وليس هناك دليل قاطع على ان العلماء كانوا اقل من اصابع اليد الواحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاصحاب النبي هم الاعلام الذين بلغون هذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى العلم وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى العلم ولا يأتيه؟ وكيف يأمر الصحابة رضي الله عنهم بهذا الكلام ويبلغوه لنا ويكونون من الجهلاء؟ حاشا وكلا عباد الله، فليتق الله كل انسان يقدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، او يقدح في علمه، او يقدح في علم صحابته الاعلام رضوان الله تعالى عليهم. وليس في دين الله عز وجل مجاملة لاحد مهما كان وضعه، فان الله تعالى يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا ان نحب رسوله كما احبه الله جل وعلا، وان ندافع عن شخصه، وان ندافع عن سيرته، وان ندافع عن سنته، وان ندافع عن صحابته رضي الله عنهم، وان ندافع عن اهل بيته، فان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اعز على انفسنا من انفسنا عباد الله. ولذا اخوة الاسلام والايمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل الله عليه عظيما، واجلالا لقدر العلم انزل الله تعالى اول آية في كتابه تدعو الى العلم وتنوه بقيمته، مصداقا لقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وقد اقسم الله تبارك وتعالى بالقلم في كتابه فقال عباد الله نون والقلم وما يسطرون. لماذا عباد الله؟ فان ذلك اجلالا لقدر القلم، فان اول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن ويكون الى يوم القيامة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كرم الله الانسان على سائر المخلوقات بماذا عباد الله؟ بالعلم والله والعقل، وبقدر ما يحمل الانسان من العلم يكون فضله ومقداره. ولذا قال الله عز وجل ذاما لاهل الكتاب الذين اتاهم الله عز وجل العلم فلم يعملوا به، قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاتقوا اتقوا الله عباد الله وتعلموا العلم، وبقدر ما يحمل الانسان من العلم يكون فضله ومقداره. فالعلم من خصائص الانسان المستنير، فاذا تخلى عن العلم ازدل على عقله ليل يغشاه الظلام. فالعلم نور يسمو بالانسان ويرفع قدره، ولذلك امر الله الملائكة بالسجود الى ادم، بالسجود لادم عليه السلام، وهم من اشرف خلقه. لماذا؟ لما فضله الله تعالى به عليهم من العلم والمعرفة. من اجل ذلك وجب علينا تعليم ابنائنا وتمكينهم من طلب العلم. فلقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والطبراني، قال صلوات ربي وتسليماته عليه: احسنوا جوار نعم الله فقلما زالت عن قوم فعادت اليهم. وان اجل هذه النعم ابناءنا الذين يملؤون حياتنا سعادة وبهجة وسرورا، ويضفون على بيوتنا الحياة، وهم اكبادنا تمشي على الارض. وقد امتن الله علينا بهم فقال في كتابه: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ومن احسان جوار نعمة الابناء ان يستشعر الاباء مسؤولياتهم، ان يستشعر الاباء مسؤولياتهم نحو ابنائهم، وان يعدوهم ويؤهلوهم بالعلم حتى يتمكنوا من المساهمة في بناء الوطن والاوطان. والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فغدا اخوة الاسلام بمشيئة الله جل وعلا يبدأ عام دراسي جديد جعله الله عام خير وبركة ونجاح وتوفيق لكل ابنائنا. وسوف تفتح المدارس والمعاهد ابوابها لاستقبال اولادنا وفي ذات اكبادنا. فلنأخذ الامر بجد وجدية بما تحتمه علينا مسؤولياتنا نحو ابنائنا، لينهلوا من علوم يسودها التصور الحقيقي للامور حتى يحوذوا اعلى المكاسب العلمية. ولا شك عباد الله ان طلب العلم وتحصيله من اعظم اسباب القوة بعد الايمان بالله الواحد جل وعلا. فلا قيمة لشعب من الشعوب يتنكب سبيله الى طلب العلم. ويكتب على هذه الامم العيش في ظلام الجهل وتكون فريسة سهلة لغيرها. ولذا يقول الله عز وجل مبينا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. ويقول سبحانه: انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء، اي ان العلماء عباد الله هم اشد الناس خشية لله جل وعلا. وهذا هو تفسيرها الصحيح كما قال العلماء: ليس العلم عن كثرة الحديث، انما العلم عن كثرة الخشية لله جل وعلا. فمن عرف الله جل وعلا حق المعرفة، ومن علم بالله جل وعلا حق العلم، كان اشد الناس خشية لله جل وعلا. فكلما ارتقى الانسان في مراتب العلم عباد الله رأى اثار قدرة المليك جل وعلا في خلقه، فيكون بذلك من الذين يخشعون لله جل وعلا. انما يخشى الله من عباده العلماء. اخوة الايمان والاسلام، العلم نور والجهل ظلام، تلك والله حقيقة مؤكدة. وليس هناك شعب من الشعوب ارتفع مجده وقويت شوكته الا بنور العلم، فقد اصبح العلم قوة تدفع الشعوب الى ارتقاء ذرى المجد. وكذلك ليس بين الافراد فرد تحسنت حياته وعلت مكانته وبزغ نجمه بين الناس الا بنور العلم. والله انه سر يضعه الله عز وجل في قلب العبد فتتفتح امامه مغاليق الحياة والمعرفة، وتتهاوى امامه قيود الجهل وسدوده، فينطلق انطلاقة رائدة نحو اهدافه السامية، وبتحقيقها يكون سيد نفسه. وما انتشرت الحضارات ولا تعددت المخترعات ولا تزين وجه الدنيا الا نتيجة لجهود العلماء وبحوثهم العلمية في الكون والحياة. وما انتشر الاسلام عباد الله وما زال صيته يزيد يوما بعد يوم الا بالعلم النافع. وبلادنا اليوم تحت القيادة الرشيدة ماضية في نشر العلم والعناية به وتعميمه في شتى المراحل على اختلاف درجاتها وانواعها. واوجب الواجبات عليكم اولياء الامور، عليكم ان تحسنوا توجيه ابنائكم الى اصلح فروع العلم بالنسبة لهم، وان يهتموا بالرقابة الكاملة عليهم. عليكم ان تهتموا بالرقابة الكاملة على ابنائكم في المدرسة وخارج المدرسة، اي في المدرسة وفي البيت. فالولد في هذه السن المبكرة بحاجة الى من يوجهه وليأخذ بيده ويتابع الاشراف عليه. ولا قيمة لعلم يبتعد عن الله جل وعلا، لا قيمة لعلم يبتعد عن الله جل وعلا ولا يكون بسم الله. ولا بد عباد الله ان يكون العلم مرتبطا بالايمان بالله جل وعلا. ولذا قال ربنا جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن كان عباد الله في هذه الدنيا جاهلا فعليه بتقوى الله جل وعلا، فبكثرة التقوى لله سبحانه وتعالى يعلمه الله جل وعلا ويفتح عليه مدارك العلم والمعرفة. فالتقوى لله جل وعلا سبب مباشر لتعليم الله تبارك وتعالى لك. واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس من حرج ولا قيد على العلم والانطلاق الى افاق الابداع ما دام فيما شرع الله جل ذكره وفي سبيل الخير للبشرية جمعاء، وما دام نافعا للدين والدنيا. ومن هنا كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له ومن نفس لا تشبع، او كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، هذا النبي المصطفى امام المعلمين على وجه الارض يسأل الله عز وجل العلم النافع، ويتعوذ بالله جل وعلا من العلم الضار الذي لا ينفع الانسان لا في الدنيا ولا في الاخرة. ولذلك عباد الله حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. فتعلموا العلم عباد الله. وبهذا يكرر الصادق المصدوق ان طلب العلم والتماس الوسائل اليه عبادة لله جل وعلا وقربة من القربات المؤدية الى جنة الله جل ذكره. ايها المسلمون الافاضل، ان اقبال الطلاب على دروسهم وتحصيلهم للعلم في طاعة الله الواحد من صالحات الاعمال، فليحرصوا على ذلك ولينهضوا من اول يوم بروح العابد ونية المجاهد، كما كان يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الذين كثر ذكرهم في سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقدر للصحابة قدرهم كما نقدر للنبي صلى الله عليه وسلم قدره. يقول معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومضارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. أيها الآباء إن تقدير المعلمين والمربيين من أدب الأنبياء والمرسلين فربوا أولادكم على تقديرهم وعلى تعظيمهم وعلى احترامهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام أرشده الله بطلب العلم من الرجل الصالح كما جاء في سورة الكهف عباد الله، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وحينما اتبعه أطاعه وصبر عليه واحترمه وضرب بذلك المثل الأعلى للراغبين في العلم والمعرفة وتحصيل العلوم التي يحتاج إليها. فلذا إخوة الإسلام يجب على أبنائنا التواضع والسكينة والحلم والاحترام للمعلمين والمعلمات والانقياد لهم، وعليه يجب اتباع المعلم وتقديره. فلنرتفع الى مستوى ديننا كتابا وسنة، ولنعرض على الاخذ بتوجيهات الاسلام في هذا الامر الاساسي المرتبط بالتقدم والازدهار لهذه الامة. ومن تقدير الاسلام للمعلمين ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم العلم وعلمه. والمقصود بالعلم هنا عباد الله هو علم الشريعة، هو العلم الشرعي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا قالها عالية مدوية صلوات ربي وتسليماته عليه، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل على مرضاته، ثم اعلموا أن الإسلام دين العلم والتعليم والتربية، وهو يفرض على أمته أن تكون أمة متعلمة لتحسن فهم أصول هذا الدين العظيم. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نموذجا للمعلم المسلم في تربية الأجيال وتشييد صرح المجتمع، قال عنه جل ذكره وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عنه عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فحاولوا عباد الله أن تعلموا أبناءكم هذا العلم وأن تنتفعوا به عباد الله آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ووفق ولي أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، واجدد أزرهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتنصح بالمعروف وتحضهم عليه. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه.